ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العلي العظيم.